التي يحتاج يقترب الناس ويتجمعون في مكان واحد من أجل أن يروا، لكن القمر وليلة البدر وليس بينهم وبينهم سحاب، لا يحصل تضار ولا تضام ولا تزاحم ولا تدافع ولا ضيم، لا تضامون في رؤيته كما في رواية. والمقصود من ذلك أن الكل يراه رؤية واضحة. وفي الحديث الآخر قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، فمن حيث التشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح للجميع وعدم التضار وعدم التزاحم وعدم الضيم لأي أحد منهم، فالكل يراه. وهذا كله تأكيد للرؤية وتحقيق وتثبيت لها، وأن الجميع يرونه سبحانه وتعالى. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ ليس دونها سحاب، هل يحصل لكم تضار عند رؤية الشمس وليس هناك سحاب يحجب الشمس عنكم؟ قالوا: لا، الكل يراها واضحة بدون تزاحم بدون تدافع. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فإنكم ترونه كذلك، ترونه كذلك، هذا مثل قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون الآن في الدنيا القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضارون في رؤيتها، فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كذلك، تشبيها للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، يعني كل يتبع معبوده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. في الناس من عبد الشمس، وفي الناس من عبد القمر، ويوم القيامة يقال لكل عابد لمعبود: اتبع معبودك، اتبع معبودك التي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ما تغني عنهم. من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والطاغوت مشتق من الطغيان، والمراد به هنا كل من عبد من دون الله وهو راض، كل من عبد من دون الله وهو راض بعبادته إما بالدعوة إليها أو بالإقرار لها، فهذا طاغوت، هذا طاغوت، وعبدته يوم القيامة يتبعونه، يقدمهم إلى النار. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها منافقوها، بقاء المنافقين لأنهم في الظاهر في الدنيا متسترين بالإيمان، وأنهم من عبدة الله ويعبدون الله ويسجدون ويصلون لله عز وجل، لكن قلوبهم خراب، ليس فيها عقيدة، ليس فيها إيمان بالله سبحانه وتعالى. تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون. الصورة التي غير صورة غير الصورة التي يعرفون، ما هي الصورة التي يعرفون؟ ما الصورة التي يعرفون؟ قال يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون. بعضهم قال يعرفون أي من خلال ما جاء في النصوص وصفه بها، ما جاء في النصوص وصفه بها، لكن جاءت أحاديث أخرى في الصحيح مفسرة، مفسرة لهذا، مفسرة لقوله التي يعرفون، جاءت روايات أخرى مفسرة لهذا، فالصيرورة تكون إليها والأخذ يكون بها، لأن جاء في بعض الأحاديث فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة، في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. إذن في رؤية قبل هذه رأوه فيها فعرفوه بها، ثم يأتيهم سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. يجب على المسلم في هذا المقام أن يعظم النصوص وأن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمها الإيمان بها دون الخوض فيها تأويلا أو تحريفا أو تكلفا في صرف معانيها بزعم تنزيه الله عن أمر انقدح في ذهن هذا المتكلف أنه نقص في حق الله عز وجل، وحاشا أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بنقص أو بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالأصل في هذه النصوص أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، مع الحذر من تكلف في تأويلها أو صرفها عن معانيها إلى معاني بعيدة زعما بذلك إرادة تنزيه الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الوقت نفسه يجب أن يحذر التشبيه، لأن الصفات كلها تثبت لله على وجه يليق بجلال الله وكماله، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، الاستفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له سبحانه وتعالى ولا شبيه ولا نظير. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لأنهم في موطن امتحان، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون، في صورته التي يعرفون أي تلك التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، أي على متنها، وينصب على طرفيها ممتدا على متن جهنم. وجاء وصفه في حديث أبي سعيد بأنه أدق من الشعر وحد من السيف، والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا المراد به العبور على هذا الصراط، الورود العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فينجي الله المؤمنين بالعبور سالمين ويذر الظالمين فيها جثيا، أي يتساقطون في النار عياذا بالله من ذلك. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون وأمتي أول من يجيز. أول من يجيز أي أول من يعبر الصراط ويمر. ومرور هؤلاء على الصراط ليس على قدر واحد في المرور، بل يتفاوتون بحسب الإيمان والعمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث الآخر: منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر ركضا، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر زحفا. فهذا التفاوت في السير راجع إلى تفاوتهم في الإيمان، وإن شئت قل راجع إلى تفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الدنيا، لأن بحسب سير الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيره على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ومن يجيز الصراط يعبره فهذا هو الفائز، كما قال الله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل أي دعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذه ما هي؟ شفاعة. هذه شفاعة من الرسل للمؤمنين، يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. سلم أي سلمهم من النار، نجهم من السقوط والوقوع فيها، يسر لهم العبور على هذا الصراط. فقوله اللهم سلم سلم هذا شاهد لنوع من أنواع الشفاعة الثابتة يوم القيامة، لأن الشفاعة التي يوم القيامة أنواع، منها الشفاعة لمن استحق دخول النار ببعض الذنوب ألا يدخلها، ألا يدخلها. اللهم سلم سلم. قال: وفي جهنم كلاليب، مثل شوك السعدان، كلاليب مثل شوك السعدان. السعدان هذا نبت، نوع من الشجر له شوك ضخم معقف الرؤوس، رأسه فيها عقف يعني التواء، معقف الرؤوس. والكلاليب جمع كلاب، وشبه بشوك السعدان الذي له عقف في رأسه في أعلى، فهي كلاليب أي حديد معقفة الرؤوس، تخطف الناس بأعمالهم، هكذا قال: تخطف الناس بأعمالهم. فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، تخطفهم بأعمالهم ماذا؟ الرديئة التي أوبقتهم. أما العمل الصالح، صاحب العمل الصالح ينجيه الله سبحانه وتعالى ويسلمه. فمنهم الموبق بعمله، فمنهم الموبق بعمله، الموبق أي المهلك، اجتنبوا السبع الموبقات. فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى من المجازات، ومنهم المجازى أي على عمله حتى ينجى، حتى ينجى. يعني نوعان: منهم موبق مهلك بعمله، ومنهم من هو دون ذلك. ف فيجازى بعمله ثم ينجى. ومن هؤلاء من تلفحه النار، هذا الذي جاء في بعض الروايات أنه يمر زحفا فتلحفه النار، تلفحه النار من أطرافه بسبب بعض أعماله، لكنه ينجو، ينجو لا يكون موبق مثل الذي طرح في جهنم ويبقى فيها مدة. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، المراد بأهل النار هنا عصاة الموحدين، أما الكفار لا سبيل لهم إلى شيء من رحمة الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المراد بقوله أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أي من عصاة الموحدين، فإنهم يخرجون من النار دفعات دفعات، ضبائر ضبائر كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا. أما المشرك فهذا لا مطمع له أصلا في شيء من رحمة الله. قال أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه. قارن هذا بحديث تقدم معنا وحديث ابن مسعود باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء، قال أعطي صلوات الله وسلامه عليه الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، المقحمات أي التي تقحم النار. فهنا أثبت الغفران، هنا أثبت الغفران لمن لم يشرك بالله شيئا غفران المقحمات. وهنا أن المقحمات أدخلت عددا من هؤلاء النار ثم يخرجون منها فيما بعد، بعد أن يعذبوا في النار عذاب تطهير وتنقية. قال أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، هذا يوضح لنا ما سبق بيانه أن قوله في الحديث الأول غفر لمن لم يشرك بالله شيئا أن هذا في حق من شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك ممن قال لا إله إلا الله مخلصا وكان لهذه الكلمة قوة في الصدق وفي الإيمان، لأن ليس كل من يقول لا إله إلا الله حالهم فيها سواء من حيث قوة إيمان القلب، ولهذا يتفاوت حظ الناس من آثار لا إله إلا الله بحسب حظهم من قوة الإيمان الذي في قلوبهم، فهم يتفاوتون بحسب الإيمان الذي في قلوبهم تفاوتا عظيما. ولهذا تميز صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وعنده 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع البطاقة التي فيها لا إله الله في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فذاك لا إله إلا الله عنده لها لها له مع لا إله إلا الله هذه قوة في الإيمان، أوصلت هذه الكلمة هذا الموصل وبلغت هذا المبلغ. وأما هنا فلم يشركوا بالله شيئا و عندهم ذنوب أوبقتهم أهلكتهم ولم يبلغوا رتبة الأولين الذين جاء ذكرهم في الحديث في قوة التوحيد وتحقيقه، فأوبقتهم فيدخلون النار، ثم يأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، قيل أثر السجود الجبهة وقيل السبعة، السبعة الأعضاء التي يسجد عليها الجبهة مع الأنف، هذا واحد، وباطن الكفين والركبتين وأطراف القدمين. قال: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا. امتحشوا أي من النار، أحرقتهم واسودت بشرتهم. ولهذا سيأتي في حديث: حتى إذا كانوا فحما، يعني يصبحون مثل الفحم، قطع من الفحم، يصبح حالهم على هذه الحال، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. صب عليهم ماء الحياة، جاء في بعض الأحاديث ما يبين ذلك، أنهم يبثون في أنهار، على أنهار الجنة، يعني يلقون في نهر الفردوس فينبتون بماءه كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل، السيل إذا جاء للوادي يحمل من بطن الوادي البذور التي في الوادي، يحملها ويحمل الطين على متنه، ويستمر ماشيا ويقذف على جنبتيه ماذا؟ الطين والبذور، فتحيا هذه البذور بماء السيل حياة سريعة في نظرة سريعة وجمال. ولهذا نرى ذلك في أثر السيل، إذا جئت إلى الوادي ترى جنبتيه وقد كان قبل ذلك لا زرع فيه ولا نبات، تراه على إثر السيل بعدها بأيام قلائل وإذا به نظرا، نبتت هذه الحبوب التي حملها السيل على متنه وألقاها على جنبتيه مع طين طيب فتنبت الحبة. والمراد بالحبة أي الحبوب التي البذور التي تنبت بها نباتات الصحراء المتنوعة كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل. الرجل هذا ما صفته، ما حاله؟ هذا آخر رجل يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا آخر واحد. ما حاله وما حظه؟ من ذكر قصته العجيبة، يبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فتبقى طلباته في انصرافه عن النار ودخوله الجنة متدرجة. أول ما يسأل ربه أن يصرف وجهه عن النار، قال: قد قشبني آذاني وأضر بي ريحها وأحرقني ذكاؤها، أي استلاء النار وحرارتها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسأل غيره. ويعطي ربه من عهوده ومواثيقه ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل أي بوجهه على الجنة ورآها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة، قدمني إلى باب الجنة. ثم يعطي المواثيق كما سبق، ثم يعطي المواثيق والعهود ألا يسأل غير ذلك، فيأذن الله سبحانه وتعالى فيقدم إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، اتسعت انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور وفي الخارج. فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب أرني، يا ربي أدخلني الجنة. عندما تنفهق تنفتح وتتسع ويرى ما بداخلها وفي الخارج خارجها تطمع نفسه أكثر، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. قال: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، أي ما أكثر تركك للوفاء. فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى، فإذا ضحك الله تعالى منه قال: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى سل ما تريد من الأماني. فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، أشياء لا تأتي في ذهنه، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: ذلك لك ومثله معه. أبو سعيد رضي الله عنه كان حاضرا تحديث أبي هريرة بهذا الحديث، فقال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعشرة أمثاله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فهذا آخر رجل يدخل الجنة، له هذه الأماني كلها، ليست الأماني فقط بل له هذه الأماني وعشرة أمثالها، الله سبحانه وتعالى واسع الفضل. إذا كان هذا آخر أهل الجنة دخول الجنة له هذا القدر وله هذا الحظ من النعيم، فكيف بمن هو أعلى منه؟ وكيف بأهل الغرف والمنازل العلى الرفيعة في جنات النعيم؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.